الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، الله وسلمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أهله وماله وعلمه وأن يديمه علينا بطاعته. ولك بمثل والسامعين والسامعات. وهو لقاء متجدد في شرح مشكل الآثار للإمام الضحاوي رحمه الله تعالى. أورد بابا فقال فيه: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل رؤوس القتلى المقتولين نكالا من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية من الإباحة، وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه مما يخالف ذلك. فأورد دليلا فقال: عن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس مرحب. وكذلك حديث آخر، حديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت خالي معه الراية فقلت له: أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، تزوج امرأة أبيه من بعده، أن آتيه برأسه. هذا هو الإشكال. أما ما يعارضه حديث عقبة أو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثاه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا تحملوا إلي رأسا، إنما يكفي الكتاب والخبر. فتفضل شيخنا جزاك الله خيرا، جله لنا. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك الله من كل سوء ومكروه. أقول مستعينا بالله. أما عن النس عن الإشكال الذي أورده أن عليا أتى برأس مرحب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غير ثابت الإسناد، إسناده لا يصح، فانفككنا عن هذا، على أنه أيضا يمكن توجيهه. فأتني رسول الله أن يأتيه برأس مرحب، أي بقتل مرحب، لكن على أي حال سند حديث علي ضعيف. يبقى سند حديث البراء أنه رأى خاله معه راية، قال: إلى أين يا خال؟ قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم من رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه، أو بنفس بمعنى قريب. هذا الحديث قابل للتحسين، ولكن أيضا من العلماء من يعله، لكن مناقشته ستكون على أساس أنه يحسن. فإذا كان حسنا فعندنا له معارضات. أما الآثار التي أوردها عن أبي بكر في المعارضات لا تصح أساندها، لكن المعارضات منها وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا، فنهى النبي عن التمثيل بالقتل، نهى النبي عن التمثيل بالقتل. وأيضا يروى وليحرر سنده أنه لما مثل بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي: لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين، فنزلت الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولم يثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بأحد، إلا إذا أنت أطلقت على فعل النبي بالعرانيين شيئا من هذه التسمية، إلا أن النهي عن رسول الله ثابت: لا تمثلوا. ما معنى لا تمثلوا بالقتلى؟ يأتي مثلا إلى مقتول يقطع أنفه، يأتي إلى مقتول ويبقر بطنه بعد أن قتل، كما فعلت هند برسول الله بحمزة عم رسول الله، وقال زوجها أبو سفيان: إن في القوم مثل لم آمر بها ولم تسؤني. فكانت المثل أنهم مثلوا بحمزة رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن النبي ما ورد أنه مثل بالمشركين كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، إنما نكل بالعرانيين، نكل بالعرانيين لأنهم كانوا قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إسلامهم، ففعل بهم مثل الذي فعل براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمثيل نهينا عنه، يعني ما أتى النبي بقطع من أجسامهم ولا شوه مناظرهم، لا أبدا، بل كانت عقوبات من جنس ما فعلوا، كما حصل على عهد الرسول أنه أتي بيهودي رد رأس جارية بين حجرين، يهودي أتى برأس جارية من الجوار وضع بين حجرين وكسر رأسها، فأتي بها: من فعل هذا بك؟ فلان، أشارت لا، فلان لا، فقيل لا فلان، فأشارت برأسها نعم، فجيء به فأقر، ففعل به مثل ما فعل بالجارية، فلم يكن تمثيلا، لم يكن تمثيلا. وعندنا أيضا في كتاب الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذه عقوبات مقابل جرائم صنعوها. أما التمثيل فنهى عنه الرسول. فإذا قلنا إن الرسول أمر بالإتيان برأس من عرس بمرأة به في حال تحسينه، فالقول بالنسخ أمثل، لأن غزوة بريدة، يعني لما شيع النبي بريدة في أواخر حياة النبي وأوصاه فيها: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا، وهذا هو الأوفق لسيرة النبي العامة، يعني لا نتغافل عن سيرة رسول الله العامة، لا نتغافل عن السيرة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا، وهذا من أسباب إيراد أخي الشيخ سلطان لهذا الأثر، أن بعض الجماعات تفهم غلطا، خاصة الجماعات التي بها شطط وخروج عن نهج السنة والجماعة، حين كان يأتوا بأقوام وحرقوهم بما يسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين. وما رأينا النبي حرق رجلا، العرانيين فعل بهم مثل ما فعل بالراعي، وعلي رضي الله عنه لما حرق بعض القائلين بإلهيته إذ قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. الناس قالوا إن علي هو إله، فأمر بإيقاد نار، قال: الذي يرجع وإلا اقذفوه فيها، من شدة الجرم الذي أتوا به واستبشعه علي لما قالوا إن علي إله. فقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر، قنبر مولى علي أساس يعرضهم على النار، فيجب على ما ينقلها للسير، كان بعضهم يصر على الكفر ويقول يشهد أن عليا هو الله لأنه لا يعذب بنار إلا رب النار. الحاصل أن هذه لما وصلت ابن عباس أن عليا حرق نام، قال: لو كنت أنا لم أفعل، إنما كنت أقتلهم فقط، لأن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالحاصل أن النبي لم يمثل بأحد عليه الصلاة والسلام، ولما هم أن يمثل بأحد إن صح سبب النزول نزلت الآية: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إنما الوارد عقوبات للتنكيل، كقطع يد السارق مثلا للتنكيل، كما قالت على: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله تنكيلا لغيرهم حتى يرتدع غيرهم ولا يسرقوا. فالوارد أنواع من العقوبات جاءت بها نصوص الشريعة للردع، ولا يسعون إلا امتثال أمر الله سبحانه. أما قطع الأعضاء ونقلها، قطع الأعضاء ونقلها يبدو والله أعلم أنه داخل في النهي، والله أعلم. لا تمثله. إن الله كتب الأحسان. جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا. وإياك. ننتقل إلى مشكل آخر، ألا وهو قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاضي في الجماعة، هل هو حد واحد أو حد لكل واحد منهم. واستند إلى حديث أنس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سمحاء بامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فرفع ذلك نعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هو قد رفع؟ أي لا، رفع الأمر. أي نعم. فقال: ائت بأربعة يشهدون، وإلا فحد في ظهرك. فقال: والله يا رسول الله، إن الله يعلم أني لصادق. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أربعة وإلا حد في ظهرك، والله يا رسول الله، إن الله يعلم أني لصادق. الموضوع خلاص، لأنها إذا قرأتها يطول الكلام يا شيخ سلطان. الله يجزيك. الشاهد يعني ما الدليل أن واحد قذف بلدة؟ قل ده بلدة بنت كذا كذا، بلدة كلهم زناه. هل معنى أن بلدة كلهم زناه يحد بقدر عدد سكان البلدة؟ طبعا هذا الكلام لا يتصور أصلا، والحدود تدفع بالشبهات. يعني أقول بلدة كلهم كذا كذا، يعني البلدة فيها 100,000 شخص، هل يحد 100,000 حد؟ لا يتصور. المهم اقرأ الدليل بس. حديث هلال بن أمية لما قذف شريك ابن السحماء بامرأته، هو يقذف في شأن نفسه، يلاعن عن نفسه هو. نعم. يعني ما المشكلة عندك؟ ما المشكلة؟ المشكلة أنه أورد دليل على أن القاذف أن القاذف للجماعة حد واحد، وذكر أن بعض الفقهاء قال أن عليه أكثر من حد. يعني أكثر من حد يعني عدد أكثر من حد، أي أنه يعني يقام عليه الحد مرتين. مرتين ليه مرتين؟ لأنه قذف الرجل وقذف زوجته، هذا الذي أورده. لكنه يميل كذلك رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال له: حد في ظهرك، أي حد واحد. نعم، هذا استدلال طيب. إي نعم، يعني يجنح إلى أن الذي يقذف بلدة الحد واحد، لأن هلال بن أمية قذف اثنين، قذف زوجته وقذف شريك، وما أقام النبي وما قال له النبي إلا البينة أو حد في ظهرك. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخنا. لكن الذي يقذف بلدة، طب التعيين هنا يا شيخنا، يعني القذف اثنين معينين، هل التعيين هنا المنشأ في الحكم بحكاية زوجته على أساس هنا يبقى في حدين ولا لا؟ لا، هو حد واحد، هو قذف، لا لأنه قذف رجلا بامرأته، لا حادثة واحدة. لكن لو قال زيد زان وعمر زان اختلفت. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخنا. هل من نصيحة؟ المشكل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم الفسق. فهذا المشكل عندهم، إن اللي يقذف يقام عليه الحد، اللي يقذف واحد، هذا الذي فهمه الطحاوي وليس عندنا إشكال. نعم، تفضل. هل من نصيحة يعني في هذه الأزمنة على كثرة ما نراه من سباب ولعان وقذف؟ للأسف تعطيل حدود الله ولا المفاسد كثيرة. تجد واحد في السوق يقول للثاني: يا ابني كذا، باللفظ الصريح، باللفظ الصريح، ويذهبون حالا للمحكمة يقول لك إخلاء سبيل لأنه عرف عن الشعب المصري كذا مسبب، يعني مشت إنه يخرج أحيانا معروف أنه بالشتيمة ولا يقصد معناه. جزاك الله خير. أعتذر عن كلمة الشعب المصري، يعني يعرف عن الشعب الفلاني يعني. نعم. أورد بابا ثالثا فقال: لكن في دول تحد بسبب هذا، اللي تكون مش شريعة. إذا واحد قال للثاني: يا ابني كذا، باسم الزانية أو القحبة أو كما يقولون، على طول حد إذا أتى بالشهود ورفعت القضية إلى الحاكم تسقط شهادته في الناس، يجلد 80 جلدة، يسمى فاسق. يعني الذي يقول لفلان يا ابني كذا، يعني زانية، أن ينفي الولد عن الأب، يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، ينادى بالفاسق. ومن الذي يذكر هنا حتى وإن كنت مهما كنت، 4 شهدوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه زنى، فأتي بهم عند عمر، أتي بهم عند عمر في خلافة عمر، وكان سيرجع من المغيرة بن شعبة. فثلاثة قالوا نعم رأوه يفعل الفحشة، وجاء الرابع قال عمر اللهم بين، فتردد الرابع فقال الرابع أما الزنا فلم أره يزني ولكني رأيت منظرا بشعا. فحد الثلاثة، ثلاثة أقيم عليهم حد القذف، عرض عليهم أن يتوبوا حتى تقبل شهادتهم في الناس، إلى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فرجع اثنان منهم بعد أن جلدوا طبعا، بعد أن أقيم عليهم الحد، بقي أنه يوصف بالفاسق وتسقط شهادته في الناس، فرجع اثنان وبقي أبو بكر الصحابي أبو بكر. فقال أبو بكر أما أنا فبيني وبينه الله، ورفض أن يرجع عن كلامه. فكان إذا استشهد دعا إلى قضية يقول أشهد غيري، أنا لست من أهلي، أنا ممن لا تقبل لهم شهادة، أنا ممن لا تقبل لهم شهادة. كان هذا شقا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان يريد من أبي بكر أن يتوب، إلا أن أبي بكر أصر على موقفه بعد أن جلد. نعم، لكن عمر أقام حد الله، يعني سبحانه وتعالى عمر ألزم. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة شنيعة، أنك تصف واحد أنه زنى والعياذ بالله، يعني مع ما نراه من الممثلات الفاسقات بهن وبهن وبهن، لكن لا تستطيع أن تقول على امرأة منهن أنها زانية. إذا قلت أنها زانية ووقعت نفسك في مشكلة شرعية كبيرة، تأتي بأربعة شهداء، إن ما أتيت بأربعة شهداء أقيمت عليك حدود الله، أقيم عليك حد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الحذر يا إخوة من أن تتكلم عن على عهد الرسول كانت هناك امرأة يكثر الرجال من الدخول عليها، دخول الخروج رجال والعياذ بالله كثير الدخول عليها، فقال النبي أو قال ابن عباس يذكر عن النبي لما ذكرت المرأة قالوا أتلك التي قال عنها الرسول لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فمن كثرة الدخول الناس دخل خارجة، لكن ما أنت مستطيع تمسك شيئا وترى الميل في المكحلة، ما أنت مستطيع تمسك هذا وأنت لست بزوج، فمش من حقك تلاعن، فإذا تكلمت سيقام عليك الحد. فذلك الحذر في الألفاظ، التي يقذف الناس بعضهم بعضا بها، تقول فلان يا ابن كذا خلاص تعالى قم عليك حد الله، إذا كانت الدولة تقيم الحدود. نعم، قال باب البطارية خلصت، نكتفي تفضل اختم، نكتفي بهذا القدر، جزا الله شيخنا عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك وحرمك الله. غدا صيام الخميس ويوم من رجب، نسأل الله يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.